بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي الحديثين فوائد، منها: أولا، تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل في صحافهما، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وإضافة الشرب إلى الآنية والأكل إلى الصحاف خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يحرم الأكل فيهما والشرب فيهما. ثانيا، تحريم المضبب من الآنية بذهب أو فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. ثالثا، يعني اجتنبوه كله، اجتنبوه. في تأكيد لمجانبة المنهي عنه قليله وكثيره. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ثالثا، تعليل التحريم بأن هذا التحريم لا يخفى أنه عام في الرجال والنساء، فلا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير إنهما حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهما. فالآنية فهذا في اللباس، أما الآنية من الذهب والفضة فهما حرام على الرجال والنساء، لأنه ليس للنساء خصوصية في باب الشرب والأكل. أما اللباس فهن فالنساء يحتاجن إلى التزين، فمن حكمة الشرع أن رخص للنساء في لبس الذهب والحرير. نعم. أحسن الله. نعم. بارك الله فيك. ثالثا، تعليل التحريم بأن ذلك من عادة الكفار، وإضافة الآنية إلى الكفار باعتبار الواقع، وليس للملك ولا للحل ولا للاختصاص، بل باعتبار الواقع. رابعا، تحريم التشبه بالكفار في عاداتهم. خامسا، البشارة للمؤمنين بتنعمهم في الجنة بآنية الذهب والفضة وصحافهما، قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله من فضله، فإنها لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والقرآن يفسر هذا الحديث تماما في التصريح بتنعم أهل الجنة بآنية الذهب والفضة ولبس الذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. سادسا، إثبات الجزاء الأخروي. سابعا، الإرشاد إلى اجتناب مظاهر السرف والترف، فما جاء النهي عنه من ذلك فهو حرام كما في حديث في هذا الحديث، وما لم يجأ فيه نهي فهو مكروه كالشرب في الآنية الثمينة. يعني هذه الجواهر أحسن الله إليكم الثمينة، اتخاذ الآنية منها ترى ما في بأس، يعني كالألماس أو الأحجار، ما يسمى بالأحجار الكريمة، لعدم ورود النهي فيهما. لكن من يقول بتحريمهما يأخذ بما يعمل بذلك على وجه القياس، لكن الذهب والفضة لهما خصوصية، ليس لا يقاس عليهما سواهما. الذهب والفضة لهما خصوصية، فهما النقدان. ولهذا كثير من العلل التي ذكرت في النهي عن الأكل والشرب بآلة الفضة لا تنطبق على الأشياء الثمينة، لكن بعض العلل موجودة، بعض المعاني. فمن الممكن أن يؤخذ النهي عن استعمال الأشياء الثمينة في الأشياء المبتذلة، أما الأكل والشرب تراه ما هو بيع، لكن يتخذ إناء يتوضأ به ويغتسل به ويستعمله في الحمام، هذا بذخ وسرف وبطر. يقولون بعض الناس في الحمامات يعني إما مطرية بالذهب أو إنها ذهب، الصنابير والبزابيز. نعم. ترون أنها تلحق بها، صلى الله عليكم، يعني الصنعاني قال: ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه. هل هو أنا. هو يعني لا يرى القياس، حتى أنه ذهب إلى أنه يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، جعلناه خاص مقيد بالأكل والشرب. والصواب قول الجمهور أنه ينهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء بل والاتخاذ. عندك الظاهر فائدة وهو تحريم الاتخاذ لقوله فإنها لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. ثامناً تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، وهذا هو المقصود من إيراد الحديثين في هذا الباب من كتاب الطهارة. تاسعاً تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة أو استعمالها مطلقاً بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، فإنه يفيد عموم الحكم. يفيد عموم الحكم كذا؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. فإنه يفيد عموم الحكم. عاشرا وقوع المجاز في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإن ذلك من وضع المسبب موضع السبب. الحادي عشر أن الجزاء من جنس العمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع جديد يطول. نعم. إذا دبغ الإيهاب متصل بالحديث اللي بعده. نعم يا محمد.